إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بعون الله الدرس التاسع في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله ورحم الحنابلة رحمة واسعة. واليوم نتكلم عن فصل ذكر فيه المصنف ما يتعلق بإزالة النجاسة، ذكر فيه المصنف ما يتعلق بإزالة النجاسة. قال رحمه الله: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره بها، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. نرجو من الأخوات خفض صوت السماعة قليلا، نرجو من الأخوات خفض صوت السماعة قليلا. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الشطر الثاني في تعريف الطهارة. سبق لنا أن بينا أن الطهارة في تعريفها عند الحنابلة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. سبق لنا أن بينا أن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أما رفع الحدث فيكون بالوضوء أو بالغسل أو بما ينوب عنهما وهو التيمم. رفع الحدث يكون بالوضوء إذا كان حدثا أصغر، ويكون بالغسل إذا كان حدثا أكبر، أو ما ينوب عن الوضوء والغسل في الحدثين وهو التيمم. وقد انتهينا بفضل الله من عدة أبواب تكلم فيها المصنف عن الوضوء وسنن الوضوء وفروض الوضوء وواجباته ونواقضه، والكلام عن الغسل وموجباته، والكلام عن المسح على الخفين والتيمم. بهذه الأبواب انتهى الكلام عن الشطر الأول من تعريف الطهارة وهو رفع الحدث. في هذا الباب سنتكلم عن الشطر الثاني في تعريف الطهارة وهو قول الحنابلة رحمهم الله وزوال الخبث أو إزالة النجاسة. لكي تكتمل طهارة العبد لابد أن يرفع الحدث وأن يزيل الخبث، ورفع الحدث يكون بالوضوء والغسل، وإزالة الخبث أو إزالة النجاسة هي التي سنتكلم عنها اليوم في هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله، وأرجو من الأخوات التركيز لأن الباب سهل لكن يحتاج شيء من التركيز، يحتاج إلى شيء من التركيز. قال رحمه الله: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. هنا المصنف رحمه الله بيتكلم عن كيفية تطهير المتنجسات، الأشياء التي طرأت عليها النجاسة، الأشياء التي تنجست، لامست نجاسة فتنجست، كيف نطهر هذه الأشياء؟ ونحن حينما نقول كيفية تطهير المتنجسات نقصد الأشياء الطاهرة التي طرأ عليها نجاسة، الأشياء الطاهرة التي طرأ عليها نجاسة، هذه هي التي نتكلم عنها، لأن الأشياء الطاهرة التي تنجست من الممكن أن تنظف فيزال عنها النجاسة. أما الأشياء النجسة في الحقيقة هي أصلا في عينها في نفسها نجسة، هذه يستحيل أن تطهر، يستحيل أن تطهر. فمثلا روث الحمار، روث الحمار هذا كيف يطهر؟ لا يطهر، هذا لا يطهر أصلا، مهما حاولنا غسله مهما حاولنا مسحه لا يطهر، لأنها في نفسها نجسة. ولذلك يسميها العلماء نجاسة عينية، أي عين الشيء نجس، كبول الآدمي، بول الحمار، نجاسة الكلب والخنزير، هذه نجاسة عينية. إنما نحن هنا نتكلم عن الشيء الطاهر الذي طرأ عليه نجاسة، يسميه العلماء نجاسة حكمية، أي هي في الأصل طاهرة لكنها أخذت حكم النجاسة، وهذه هي التي نتكلم عنها في هذا الباب، هذه التي نتكلم عنها ونحن نتكلم عن تطهير المتنجسات. إذن إزالة النجاسة عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية لا تطهر لأنها في عينها في ذاتها في نفسها نجسة، أما النجاسة الحكمية هي التي قد تطهر وهي التي في أصلها طاهر وقد طرأت عليها نجاسة، يعني ثوب بال عليه طفل، هذا الثوب في أصله طاهر لكن لما بال عليه الطفل تنجس، وقع عليه دم تنجس، فنقول كيف يطهر هذا الثوب؟ طفل صغير بال على الأرض أو بال على ثوب أو بال على سجادة أو غير ذلك، فنقول كيف نطهر هذا الشيء؟ لأنه في أصله طاهر ولكن طرأت عليه النجاسة. هنا في هذه الفقرة المصنف رحمه الله بيتكلم عن كيفية تطهير المتنجسات، وعندنا قسمان، وأرجو من الانتباه، عندنا قسمان ونحن نتحدث عن إزالة النجاسة. القسم الأول النجاسة على الأرض ونحوها، يعني النجاسة التي تكون على الأرض. والقسم الثاني النجاسة على غير الأرض، والقسم الثاني النجاسة على غير الأرض، يعني على الثوب على البدن وهكذا. القسم الأول نجاسة تكون على الأرض، والقسم الثاني نجاسة تكون على غير الأرض. والنجاسة التي تكون على غير الأرض تقسم ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، نجاسة مخففة. نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، نجاسة مخففة. أعيد هذه الجزئية، حينما نتكلم عن تطهير المتنجسات نقول أن النجاسة تنقسم عندنا إلى قسمين: القسم الأول نجاسة تكون على الأرض، والقسم الثاني نجاسة تكون على غير الأرض، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النجاسة التي تكون على غير الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما نجاسة مغلظة، وإما نجاسة متوسطة، وإما نجاسة مخففة. إذا نريد أن نتكلم الآن عن هذه الأربع، سنتكلم عن النجاسة على الأرض كيف تزال، ثم نتكلم عن النجاسة المغلظة كيف تزال، ثم نتكلم عن النجاسة المتوسطة كيف تزال، ثم نتكلم عن النجاسة المخففة كيف تزال. القسم الأول النجاسة على الأرض ونحوها، ونحوها يعني الشيء الذي يشبه الأرض، كالحائط مثلا نجاسة على حائط، أو كالزجاج نجاسة على الزجاج، الحائط والزجاج يشبهان الأرض، فنقول القسم الأول النجاسة على الأرض وغيرها، هذه يكفي في إزالتها غسلة واحدة، مجرد غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وما يتبعها من أثر، يكفي في إزالة النجاسة على الأرض ونحوها أن تغمر بالماء فتغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، ولا يشترط عدد، إنما نغمرها بالماء، نسكب عليها الماء حتى تزول النجاسة، ولا إشكال في ذلك. عندي طفل بال على الأرض، أسكب على هذه النجاسة التي على الأرض ماء حتى يأخذ الماء النجاسة فتطهر الأرض دون أن أتقيد بعدد. لا أشترط أن أغسل الأرض مرة مرتين خمسا سبعا عشرا، لا يشترط ذلك، إنما الذي أحتاج إليه أن أغمر المكان بالماء حتى تزول النجاسة دون تقيد بعدد معين. هذا القسم الأول. القسم الثاني نجاسة على غير الأرض، نجاسة على غير الأرض، يعني كما ذكرنا نجاسة على البدن، نجاسة على الثوب، نجاسة في البقعة، نجاسة في المكان، هذه النجاسة على غير الأرض. وهذه ثلاثة أنواع كما ذكرنا: مغلظة ومتوسطة ومخففة. الأول النجاسة التي على غير الأرض المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب والخنزير تسمى نجاسة مغلظة لأن الشرع غلظ في إزالتها، ولذلك جعلناها نجاسة مغلظة. حينما يأتي سؤال ما هي النجاسة المغلظة، نقول هي نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب والخنزير، بول الكلب، غائط الكلب، ولوغ الكلب يعني لعاب الكلب، وكذلك الخنزير، بول الخنزير، غائط الخنزير، ولوغ أو ريق أو لعاب الخنزير، دي كلها اسمها نجاسة مغلظة. كيف تزال؟ لابد أن تغسل سبع غسلات، لابد أن تغسل سبع غسلات. أولاها بالتراب، يعني لما يكون ثوب أو بدن أو شيء أصابته نجاسة كلب أو خنزير لابد أن أغسله سبع مرات، تكون المرة الأولى بالتراب، يبقى أغسله مرة بالتراب، الثانية بالماء، الثالثة بالماء، الرابعة بالماء، الخامسة بالماء، السادسة بالماء، السابعة بالماء، حتى لو طهر هذا الشيء من الغسلة الأولى لا يجزئ، طهر من الغسلة الثانية الثالثة لا يجزئ، لابد أن أكمل سبع غسلات، لابد أن أكمل، ولابد أن يكون إحداها بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. لكن نلاحظ هنا شيء، أن الحديث في الولوغ الكلب أي لعاب الكلب، الحديث نص على الولوغ، والحنابلة قاسوا على الولوغ البول والغائط. يبقى جبنا منين نجاسة البول والغائط أنها نجاسة مغلظة؟ جبناها من القياس على الولوغ في الحديث. ونلاحظ أيضا أن الحديث فيه إذا ولغ الكلب فلم يتحدث عن الخنزير، لكن الحنابلة أيضا قاسوا الخنزير على الكلب، قالوا لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب فيقاس على الكلب. فهنا قاس الحنابلة في هذين الشيئين، قاسوا على الولوغ البول والغائط، وقاسوا على الكلب الخنزير. إذن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. كيف تطهر؟ تغسل سبع غسلات، أولاها بتراب. والمذهب أنه يقوم مقام التراب الصابون والمنظفات ونحو ذلك، ولذلك قال المصنف أحدها بتراب ونحوه، يعني أي شيء من المنظفات المعاصرة قد تقوم مقام التراب، تقوم مقام التراب، يعني ممكن أغسل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات، تكون المرة الأولى بصابون، المرة الأولى بشيء من المنظفات، المرة الأولى بكلور، أي شيء ينظف، وباقي الغسلات بالماء. هنا أيضا قاس الحنابلة الصابون والمنظفات على التراب، قاس الحنابلة الصابون والمنظفات على التراب. يبقى المسألة دي عندي الحنابلة قاسوا فيها في ثلاثة أمور. قاسوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا أولاهن بالتراب، قاسوا الخنزير على الكلب، وقاسوا البول والغائط على الولوغ، وقاسوا الصابون والمنظفات ونحوها على التراب. إذن هذه النجاسة التي على غير الأرض، وهي نجاسة مغلظة. النجاسة القسم النوع الثاني النجاسة التي على غير الأرض المخففة، مخففة، ويظهر من كلمة مخففة أنه سيخفف الشرع في إزالتها، سيعطي شيء من التيسير، شيء من السهولة عندما يأمرني بإزالتها. هذه النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يبقى شيء مقيد جدا، شيء صغير جدا، قيده الشرع بعدة من الكلمات لتكون هذه النجاسة المخففة. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. طيب محتاجين نقف مع هذه الجملة قليلا حتى لا يزداد عندنا الأمر. نقول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، نلاحظ كلمة البول يعني يخرج الغائط، فعندي غائط الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، هذه نجاسة متوسطة ليست نجاسة مخففة. طفل عنده شهر شهرين ثلاثة أربعة وتغوط، هذه النجاسة ليست نجاسة مخففة، لكن بوله نجاسة مخففة. فألاحظ في كلمة البول أنه يخرج الغائط، فغائط الغلام الذي لم يأكل الطعام للشهوة ليس نجاسة مخففة. كذلك ألاحظ عند كلمة الغلام، المقصود الولد بالغلام، يعني معنى ذلك أن الجارية نجاستها ليست نجاسة مخففة، سواء البول أو الغائط. بنت عندها شهر شهرين ثلاثة أربعة، حتى لو لم تأكل الطعام للشهوة، بولها ليس نجاسة مخففة وغائطها ليس نجاسة مخففة. يبقى ده استفدنا من كلمة بول، واستفدنا من كلمة الغلام، واستفدنا أيضا من كلمة لم يأكل الطعام لشهوة أن الطفل الغلام إذا أكل الطعام لشهوة بوله لا يصبح نجس نجاسة مخففة، بوله لا يصبح نجاسة مخففة. خلاص كده. يبقى نلاحظ هنا التقييدات الشرعية في هذه المسألة: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، بول الجارية ليس نجاسة مخففة، غائط الجارية ليس نجاسة مخففة، غائط الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ليس نجاسة مخففة، بول الغلام الذي أكل الطعام لشهوة ليس نجاسة مخففة. إذن ما هي النجاسة المخففة؟ هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، ويقاس عليه قيئه أيضا عند الحنابلة من النجاسة المخففة، قيئه أيضا عند الحنابلة من النجاسة المخففة. كيف يغسل؟ كيف يغسل؟ هذا يكفي فيه أو في إزالته غمره بالماء، بس كده، يغمر بالماء، أو كما يسميه بعض الحنابلة يسمونه النطح، يسمونه النطح. إيه هو النطح أو إيه هو الغمر بالماء؟ رش الماء على مكان البول فقط، بس مجرد أأتي بشيء قليل من الماء فأرشه على مكان البول فقط، دون أن أحتاج إلى دلك، ودون أن أحتاج إلى عصر، ودون أن أحتاج أن أتقيد بعدد كل ذلك، ودون أن أحتاج أن يتقاطر من هذا الشيء الماء، هذا كله لا أحتاج إليه. الشرع خفف بول غلام لم يأكل طعام الشهوة على ثوب ونحوه، آتي بشيء من الماء فأسكبه عليه، أنضح عليه الماء، أسكب عليه الماء، أغمره بالماء فقط، مش محتاج بقى أن أنا أدلك، ومش محتاج أن أنا أعصر، ومش محتاج أن أنا، هذا كله لا أحتاج إليه، لأن هذه نجاسة مخففة خفف فيها الشرع، أو خفف في إزالتها الشرع. أظن واضح. والنوع الثالث النجاسة المتوسطة، نجاسة على غير الأرض، وهي نجاسة متوسطة. ما هي النجاسة المتوسطة؟ هي كل نجاسة بخلاف النجاسة المغلظة والمخففة، هي كل نجاسة بخلاف النجاسة المغلظة وبخلاف النجاسة المخففة. يعني لو عندي مثلا 20 نجاسة، هنطلع نجاسة البول، نجاسة الكلب والخنزير دي مغلظة، ونطلع نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة دي مخففة، وما عدا ذلك من سائر النجاسات تسمى نجاسة متوسطة. يعني البول، بول الآدمي دي نجاسة متوسطة، غائط الآدمي نجاسة متوسطة، الدم عند الحنابلة نجاسة متوسطة، القيح والصديد عند الحنابلة نجاسة متوسطة، دي كلها أي نجاسة بخلاف النجاستين دول، بخلاف نجاسة البول بخلاف نجاسة الكلب والخنزير، بخلاف نجاسة الغلام الذي لم يأكل طعام الشهوة، أي نجاسة غير كده هنسميها نجاسة متوسطة، لها معاملة تانية في إزالتها، لها معاملة أخرى في إزالتها. طيب كيف تزال؟ المذهب مذهب الحنابلة أن النجاسة المتوسطة لابد أن تغسل 7 غسلات، مش محتاج تراب فيها، مش محتاج تراب لأنها مش مغلظة، إنما يكفي في غسلها 7 غسلات لتزال النجاسة. يعني أي نجاسة بول على ثوب لازم أغسلها 7 غسلات، غائط على ثوب لازم أغسله 7 غسلات لازم، وأقل من 7 لا يجزئ، أقل من 7 لا يجزئ. فلو غسلت ثوب بغسلتين أو 3 وطهر الثوب، الحنابلة يقولوا لا يجزئ، لابد أن تغسل 7 غسلات، لابد أن تغسل 7، لابد من إكمال 7. خلاص كده، هذا المذهب، هذا المذهب. الإمام أحمد رحمه الله عنده رواية ثانية أنه يكتفى في غسل النجاسة المتوسطة بغسلة واحدة، يكتفى في إزالة النجاسة المتوسطة بغسلة واحدة، وهي الراجحة، وهي الراجحة والله تعالى أعلم. إذن النجاسة المتوسطة عندنا فيها قولان. القول الأول وهو المذهب، ولما تكتبي في الإجابة لابد أن تبيني المذهب لأن هذا هو الأصل عندنا. القول الأول فيها في النجاسة المتوسطة عندنا وهي المذهب أن النجاسة المتوسطة لابد أن تغسل 7 غسلات دون تراب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الراجحة والله أعلم أنه يكتفى في غسلها في إزالتها بغسلة واحدة، يعني لا يشترط العدد، إنما أغسل مرة مرتين أي حاجة لغاية ما أزيل النجاسة وانتهى الأمر. واضح هكذا؟ أعيد سريعا، النجاسة عندي قسمان، نجاسة على الأرض ونجاسة على غير الأرض. أما النجاسة التي على الأرض فهذه يكتفى في إزالتها بالغمر بالماء دون اشتراط العدد، وأما النجاسة التي على غير الأرض فهي 3 أقسام، نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، وهذه لابد أن تغسل 7 غسلات أولاها بالتراب. وأما النجاسة المخففة فهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وهذه يكفى في إزالتها الغمر بالماء أو النطح بالماء. وأما النجاسة المتوسطة فهي كل نجاسة سوى نجاسة الكلب والخنزير، وسوى نجاسة البول الذي الغلام الذي لم يأكل، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، وهذه على المذهب تغسل 7 غسلات، وعلى الراجح يكتفى في إزالتها غسلة واحدة، أو على الراجح لا يشترط التقيد بعدد، المهم أن تزال النجاسة. معنى ذلك أن المرأة في البيت أصاب ثوبها أو أصاب ثوب أولادها أو ثوب زوجها شيء من النجاسة، نجاسة الولد أو وقع عليه دم أو أي شيء من هذه النجاسات، ماذا تفعل المرأة؟ نقول على المذهب أن هذا الثوب لابد أن يغسل 7 غسلات، وهذا لا شك أنه فيه شيء من المشقة، فيه شيء من المشقة، هذا على المذهب. لكن على الراجح أنها تكتفي بغسله حتى تزول عنه النجاسة، ويكون بذلك قد زالت النجاسة عن هذا الشيء. وأخيرا قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني بعد إزالة النجاسة، بعد ما المرأة مثلا غسلت الثوب أو نحوه وتبقى شيء أثر يسير للنجاسة، لون أو رائحة، هناك أحيانا يغسل الثوب من النجاسة فيتبقى أثر يسير، لون يسير جدا يصعب إزالته، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، لا يضر، مش لازم تكون الإزالة تامة بحيث لا يرى أثر ولا تشم رائحة، لا، لو بقي أثر يسير من لون أو رائحة لم تستطع إزالتها نقول هذه يعفى عنها، هذه يعفى عنها. ولذلك لو جاء سؤال للأخوات ما حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسلها، نقول هذه معفو عنها ولا تضر. ما حكم بقاء أثر النجاسة بعد غسلها، نقول هذه معفو عنها ولا تضر. يقول المصنف رحمه الله، وأنا يعني لن أكمل الباب اليوم، سنأخذ نصف الباب فقط حتى لا نطيل على الأخوات، والباب يحتاج إلى شيء من التركيز في الشرح، التدقيق في الشرح، وشيء من التركيز في المذاكرة، فنحن سنأخذ الفقرة القادمة فقط ونترك الباقي إلى الأسبوع القادم حتى لا نشق على الأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون أيضا نعطي الأخوات مهلة لمراجعة السابق، لأن بعد فصل الحيض سيكون عندنا امتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. سنأخذ الفقرة القادمة ثم نكتفي بذلك اليوم ونأخذ جزء من الأرجوزة المائية. قال المصنف: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. هنا بيتكلم عن نجاسة الخمر، بيتكلم عن ثلاثة أشياء: بيتكلم عن الخمر، بيتكلم عن الدهن، ويتكلم عن المتشرب نجاسة. الشيء المتشرب نجاسة بيتكلم عن الخمر والدهن والشيء المتشرب نجاسة. نبدأ بالخمر. يقول: أما الخمرة، والخمرة على المذهب نجسة. الخمرة على المذهب نجسة، يعني لو إنسان أصابت ثوبه خمرة، خمر، يكون قد تلوث بنجاسة لابد أن تزال. فالخمر على المذهب، وهو قول الجمهور الفقهاء، قول الأئمة الأربعة كمان، الجمهور الفقهاء بس قول الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، قول الخمر نجسة خلاص. فلو تركت الخمر، واحد عنده خمر في إناء، في زجاجة، في برميل، في وعاء، في أي شيء، فتركت الخمر فترة من الزمن فانقلبت بنفسها خلا، زال عنها السكر بنفسها، أصبحت لا تسكر، أصبحت لا تسكر، زال عنها الإسكار، نقول هذه أصبحت طاهرة. لو حدث هذا أصبحت طاهرة. إنسان ترك خلا، ترك خمرا دون تعمد، دون تعمد، فانقلبت بنفسها دون تدخل من آدمي، انقلبت بنفسها خلا وزال عنها الإسكار، تطهر بذلك. واضح؟ أما لو تعمد إنسان، وركزوا في دي، لو تعمد إنسان تخليلها، تعمد أن هو يقلبها خل، تعمد أن هو يزيل عنها الإسكار، فوضع فيها شيء من الأحماض، وضع فيها شيء من المواد الكيميائية، هذه المواد تذهب الإسكار عن هذه الخمر، فنقول هنا لا تطهر، لا تطهر. لماذا؟ لأنها انقلبت بفعل آدمي. فيفرق الحنابلة بين الخمر إذا انقلبت بنفسها أو انقلبت بفعل آدمي. أما الخمر إذا انقلبت بنفسها زال وزال عنها الإسكار طهرت، وأما الخمر إذا انقلبت بفعل آدمي، تدخل آدمي، هذه لا تطهر وتبقى على نجاستها. أظن واضح. قال: وكذا دنها، الدن اللي هو الوعاء، الوعاء اللي موضوع فيه الخمر. احنا قلنا ان الخمر في الاصل نجسة، يبقى الوعاء اللي موضوع فيه الاناء او الوعاء اللي موضوع فيه الخمر لابد انه نجس، لان اللي فيه نجس. طيب لو تركت الخمر فانقلبت بنفسها خلا اصبحت طاهرة، طيب والاناء اللي فيها، الاناء اللي موضوع فيه، خلاص بقى اصبح معها ايش؟ طاهر. فبيقول وكذا دنها، يعني الخمرة لو انقلبت بنفسها خل تصبح طاهرة، والاناء اللي هي موضوع فيه برضه هيبقى معها ايه؟ طاهرة، طاهر. طيب الشيء الثاني، قال الدهن، والدهن المقصود به الأشياء الجامدة زي السمن، السمنة، ده شيء، ده نوع من أنواع الدهن، حاجة جامدة خلاص، هذا الدهن. والمتشرب نجاسة، حاجة تشربت نجاسة، يعني عندي عجين وقعت عليه نجاسة فتشرب النجاسة، زي الإسفنجة كده لما تفضي عليها ماء بتتشرب الماء. طيب عندي شيء تشرب نجاسة، عندي مثلا قطعة عجين في إناء وقعت عليها نجاسة فتشربتها، دخلت داخل أجزاء النجاسة، دخلت داخل أجزائها. أو مثلا عندي قطعة من اللحم فوقعت عليها نجاسة أو وضعت في نجاسة فشربت النجاسة، نقول هذا المتشرب نجاسة. أما الدهن، والمتشرب بنجاسة على المذهب لا يطهر، يعني دهن عندي سمن وقعت فيه نجاسة هذا لا يطهر، هذا لا يطهر. وأما المتشرب نجاسة أيضا لا يطهر. ليه؟ لأن النجاسة دخلت داخل أجزائه خلاص. فإذا عندي ثلاثة أشياء. ممكن يأتي سؤال وأنا هسأل الأربع أسئلة والأخوات يركزوا في الإجابة. السؤال الأول: ما حكم الخمر التي انقلبت بنفسها خلا نقول طاهرة. السؤال الثاني، ما حكم الخمر التي انقلبت بفعل آدمي خلا؟ نقول هذه لم تطهر وهي باقية على نجاستها، لا تطهر وهي باقية على نجاستها. ما حكم الدهن المتنجس؟ نقول لا تطهر. ما حكم المتشرب نجاسة؟ نقول لا تطهر. نقول لا تطهر. نكتفي بهذا القدر ونكمل هذا الباب المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.